أيام تفوت أيام تجي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. الدنيا دي لعبة ما فيهاش وصول ولا سنت تعب. الدنيا دقت فيا وقت عرف تابوت بقيت تبعت عن ربي اللي نفسي أموت. فيكو الدخلاوي قدام مرايتي شايف وحيد انا معرفه شخصي حزين بائس وفرحه ما بيزوروش شكلي مخيف اللي انا شفته من اخواتي غير الدكار قلبي اتكسر باظت حياتي في لازمة ما لقيتش واحد في كل هلازمة يا اخواتي كلكوا تحت الجزمة نزلتي ستوري فيه كام رزمة رنيته بفتيرة يا صحابي ما تمرش خيري وتمر في كلابي انتو سبب اوجع وعذابي اللي لقيته في الشدة كل اللي في النوايا بان على الوشوش خلقي اعوذ بالله من ما يختشوش ما بيصلوش حتى القصور وما يعرفوش حتى في كتف المرض ده ما خبطوش بيت عبيت عشرو الصحبة لما ما كله على فشوش نفس الوشوش ما بيتكسفوش زي ما هم ما تغيروش اندل زي دندل اخوات لجل الحرب ايام تفوت ايام تجي والحال مايل القلب شايل منكو او يا زمايل بعتوا اللي باع الدنيا من اجلكو يا عيوانا مش هبدل الكراسي لا هقلب الدولة انسان احسن من اللي تركب حصان هذا الزمان مفوش جدعان وانا لسه على مبدأي زمان راجل لحد ما مات يا با قلتلي ان الدنيا دي غابة مفيهاش اصول ولا كل حاجة حلوة بتدع في غمض البصر والخير يسلح والشر ده اللي اتصار الدنيا دقت بيا واخداني في تابوت بقيت ده بدعي الرب اني نفسي اموت على ايه ازعل وادعي في نفسي ليه عالم غريب محطوط انا فيه كوكب زبالة ما يعلم بيه ربنا عالم بيه لو موت احسن ما كل يكون محبوب هعمل فيها مالكش مكان في قلبي بعد فرق لا نرجع ومين ده بندي ملغي استحالة استحالة تعب نفسي بقى واحدة خاينة حلم المال والصيد زي السعيلة بميلة ما تجيش معاك ان انت جميلة وكاس على خيبتك التقيلة بس ظلمتك حبة يا فيلة خراسي ما انا ناقص في ستوري منزلة ليميت اسفة وسوري يلا جعنا من ايه مجد الزهار ده السفر نيس وميسر يعني الدبا توسع في جويا بفي نجا والبحر يابا كلام واكد عبش برودكشن ده التأكيد عظيم مفاتيحه يا عم تفيد اسمه معروف على اسمي ده اللي صار عشو ملحي أكيد مونتاج له أي حصرياً على موقع دي جي كيمو يسألهم الليلة ده كل جديد.